هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها، ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. مصر يا رب السفينة، عدي بينا عدي بينا، بكرة تحلى والحياة تحلى وجديدة. مصر يا رب السفينة، عدي بينا عدي بينا، بكرة تحلى والحياة تحلى وجديدة. مصر يا فردة الشراب، كنت عرضة للضياع. مصر يا فردة الشراع، كنت عرضة للضياع. لولا جيشك ويا شعبك رجعوا الحق اللي ضاع. عدي يا سفينة، عدي عدي بينا. واحد عالسفينة ايده بتكمل جهادنا. عدي يا سفينة، عدي بينا، عدي هنكمل معاك. عدي يا سفينة، عدي عدي بينا، عدي السفينة، عدي بينا عدي بينا، بكرة تحلى والحياة تحلى ولينا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.